بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملك ربي حق حمد، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين ورحمة المهدى إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا بمشيئة الله وتوفيقه، أسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يوفقني لكي نوضحه، اللي هو الاعتراف بالخطأ وعدم تبريره، يعني قول الحق. لما نغلط أقول أنا غلط، ما يعبنيش، مش عيب ان انا اغلط، العيب ان انا ابرر غلطي، افبرك غلطي. العيب ان انا اقعد اتكلم لغايه ما اثبت لك ان انا ما غلطتش وان اللي عملته ده كان صح. ولذلك دي مصيبه المصايب، مصيبه المصايب، اللي بيخطا او ده غلط، اللي يبرر غلطه او ده غلط تاني، واللي بيبرر غلطه لم تقبل له توبه. ليه؟ لانه هو غلط، هو حملك وانا غلط. رحم الله الامام احمد عندما قال ليس لصاحب البدعة توبة. قالوا ازاي؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، اي ذنب ربنا بيغفره. قال ما هو المشكلة ان صاحب البدعة بيقول ان انا بعمل غلط، لا ده انا بعمل صح، وشيء حلم حفضل اعمله وقرر فيه، يبقى حيتوب عن ايه؟ يبقى ملوش توبة. اه بالظبط كده، اللي بيبرر غلطه، اللي بيفبرك غلطه، اللي عايز يثبت لك في الاخر ان هو مش غلطان وان اللي عمله ده ما كانش غلط، طب ده هيتوب عن ايه؟ او ده موضوعنا. ناخد الموضوع من الاول، نقول بالله التوفيق ان الله عز وجل خلقنا جميعا، خلق الانسان كما قال في سوره قاف، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ربنا خلق الانسان، وما دام انسان، انسان كما قال الله عز وجل في سوره الملك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ما دام انسان يبقى هيغلط. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. بنغلط؟ احنا مش ملائكه، احنا بشر، والبشر وارد عليه الغلط، وارد عليه انه يغلط. لما يغلط يقول انا غلط، ايه فيها ايه يعني؟ متكبر عن ايه؟ قال انا غلطان، يعدني؟ لا ما يعدنيش. ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نتمادى في الغلط. لما تمادى في الغلط يعني ايه؟ يعني مش هبطل غلط. ليه؟ لاني ببرر الغلط، لاني بفبرك الغلط، لاني عايز اوصل في النهايه ان انا مش غلطان. هذه مصيبه المصايب، مصيبة المصائب. الله تبارك وتعالى وضع في سورة الكهف وكان الإنسان، الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان لبلج لبلج، ويتكلم حلو ويفبرك ويبرر ويقلب لك يقول لك أنا بقلاوي حركه، ويقعد يتكلم كلام كده ما تفهمش إزاي، خلاصة كلامه إنه صح وإن اللي عمله صح. لو هو غلط بغلط، صدق الله القائل في سورة البقرة ومن الناس، برضو خلي بالك ناس المؤمن غير كده، لا المسلم بيترفع عن ذلك، لا هنشوف اهو، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يا سلام، في ناس لما يتكلموا يقعد يزوق لك الكلام كده ويفبرك اصل وفصل، وبما ان ذلك سوف ان وهكذا رايتم، والعملية ماشية معاك وانت قاعد تسمع وما انتش عارف الموضوع ماشي ازاي، وماذا كذا كذا اذى، ايه الموضوع؟ يعني خلاص عايز يقول ايه يعني؟ اذا هو صح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الخصام، ألد الخصام. لكن كلامه ايه؟ برر وفبرك لنفسك زي ما انت عايز، في اخره ولا لا؟ بس لو ضحكت على الناس كلها هتضحك على نفسك؟ ما انا ممكن اضحك على الناس لكن هضحك على نفسي؟ طب وان ضحكت على نفسي هضحك على الله؟ ها؟ يبقى بتستهبل نفسك، يبقى انت حر، خليك زي ما انت. صدق الله القائل في سورة الانسان، في سورة القيامة، يقول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد عارف نفسه كويس، انت عارف نفسك كويس قوي، عارف نفسك ماشي صح ولا غلط وبتعمل ايه، وان عملت الغلط عارف ان ده غلط ولا لا. بس ولو ألقى معاذيره، ما تعتذر، ما تفبرك، ما تبرر زي ما انت عايز، ايه قيمة الكلام ده؟ ما هو كل النهاردة تبرير، ودي المصيبة الكبيرة. عشان كده مفيش توبة من الله، مفيش استغفار. ليه؟ لان مفيش اعتراف بالغلط. تعال على واحدة بتصليش، فبتصليش ليه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صوت النساء، اعترف بقى واستغفر. لا استغفر. انا ما بصليش. نعم ايوه، لكن احسن من اللي بيصلوا. ايه ده بقى ازاي دي؟ اهم حاجة العملية يا ابني مش بالصلاة، سيبك من الصلاة، صلي فيه بتاعي. العملية بالقلب، ما دام قلبك نظيف. انت قلبك نظيف وانا لا؟ هو اكون قلبك كده ولا كده؟ لا لا، قلبي نفسه الحمد لله شاف واخد تمام. طب خلاص مش مهم انك تصلي، وبعدين بقى تمشي بالك انت. انا ما بصليش ايوه، لكن احسن من اللي بيصلوا. يا سلام، ازاي بقى؟ انا اعرف واحد بيصلي وخمرج وحرام، هو كل اللي تعرفهم زيك كده؟ مفيش واحد نظيف ابدا؟ ما تعرفش واحد نظيف ابدا؟ الا كلهم شكلك كده؟ مفيش واحد بيصلي حلو؟ ما تعرفش واحد بيصلي كويس؟ الا كل اللي بيصلوا زيك كده متنيمين؟ حاجه غريبه. طب ايه الخلاصه يعني؟ عايز ايه؟ عايز اقول ان انا ما بصليش ايوه، لكن احسن من اللي بيصلي. طب ده هيصلي في يوم من الايام؟ خلاص بقى، ده بيبرر لنفسه ان انا كده صح وان انا كده احسن. خليني ما اصليش وافضل احسن من اللي بيصلوا. واحده مش محجبه، اتقي الله يا اخت، داري عورتك واضغطي وداري نفسك. اعترفي بقى وقولي وتوبي الى الله وارجعي الى الله. وبعد ربنا ما اتكلم عنك في سوره النور فتح ليكي باب التوبه وقال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا مش واخد بالك انت، انا صح مش لابسه الطرحه ومش محجبه ايوه. ليه طيب؟ ما تتوبي الى الله. لا ليه؟ اصل انا مش هتغطى الا لما يجي لي ابن الحلال. يعني هتفضلي قاعده كده لغايه ما يجي لي ابن الحلال؟ ان شاء الله. خليني عيانه كده لغايه ما يجي ابن الحلال يغطيني. طب وابن الحلال هيجي لك امتى؟ والله هيجي لي قاعده بقى مستنيه. طب يا اختي السوق نايم والعمليه متنيله ومفيش النهارده جواز، هتفضلي قاعده كده لغايه ما يجي لي؟ افرض ما جاش. والله هيجيني قاعده. الله، طب هتتبطى امتى دي؟ والله سيبها يا احمد، ما احنا قلنا لما يجي لها ابن الحلال، وابن الحلال ما جاش فسيبها بقى. سيبها يعني ايه؟ يعني خليها كده. الله، امال هتتبطى ايه؟ قلنا مفيش شيء، ما دام في تبرير، ما دام في تبرير مفيش توبه ومفيش اعتراف بحق. دي مصيبتنا الكدوله. زي اللي بيسرق، واحد بيسرق بيقول انت بتسرق ليه؟ قال لهم انا بسرق. بسرق المال. بسرق ما قلتش لا. ها؟ بس انا بسرق من واحد حرامي، واللي بيسرق من حرامي مش حرامي. انا بسرق من واحد نظيف طبعا حرامي، انما ده هو حرامي وابن 60 في 70 فهو حرامي. انا بسرق من حرامي، اللي يسرق من حرامي يبقى حرامي. خد انت هو. ها؟ بس خلاص يعني ايه؟ يعني هفضل اسرق وان انا بعمله مش غلط. ما دي مصيبه. ده كلام الناس بقى. شوف ربك عز وجل قال ايه بقى للمؤمن للمسلم اللي اعلن الاسلام لله عز وجل: يا ايها الذين امنوا. دول ارتفعوا بالايمان. ايوه يا رب. نعم، سورة النساء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. اشهد بالحق لو على نفسك، قول انا غلطان. ايوه انا غلطان. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. شوف الاب والام اللي ربنا وصى بيهم، قال لك لو غلطانين ما تجاملش، ما تنافقش. لا، غلطانين يبقوا غلطانين، والاقربين كمان قرايبك، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى في المزاج ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا اي وان تكذبوا او تحرفوا في الشهادة فان الله كان بما تعملون خبيرا. صورة المائدة بقى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط اي بالحق والعدل ولا يجري بص المرتبة اللي جاية دي ولا يجرمنكم اي ولا يمنعنكم شنآن قوم يعني ظلم قوم على ان لا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله يعني اعدل كل حق المسلم يقول الحق ولو على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والعكس واياكم والكذب هتكذب تقول انا مش غلطان لا مش انا مش واخد بالك اصلي انا اقول لك الموضوع مش ازاي واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ما هو انت لو واحد خد رجلك احيانا بتضطر انك انت ايه بتضطر لكن في قرارة نفسك في قلبك من جوه انت مقتنع بس انت يمكن محرج ولا تعال عامل زي ايه زي من الخياط يعني مثلا رحنا نفصل بدله ولا نفصل جاكيت الراجل غلط وعمله قصه مش مظبوطه طلعوا شنح من حته معبوب من مش عارف ايه اعترف وقول انا غلطان وهذا صلحوه الا ده يفضل يقول لك لا بس مش واخد بالك انت اصل القماشه دي بالذات من نوع انك انت وبعدين اصل انت واقف معقول ليه كده ما تنعيد اللي انت بس بص انت لما تنعيد هتلاقي مش عارف ايه واصل مش واخد بالك انت مع مرور الوقت الخلاصه ايه انه مش هيصلح ومطلوب منك ايه تبلعها وتاخدها وتمشي يمكن لو قدرت كده مره مش هتعتب تاني ولو انك ابديت انك مقتنع اه خلاص يعني هي كده يعني هي كده ماشي خلاص لكن انت جوه ايه مش مقتنع مش مقتنع والله لو كان فلذلك مش هتروح تاني والله لو كان قال الحقيقه وانا فعلا غلطان وما خدتش بالي والله مفيش مشكله مفيش مشكله الله هو انت ملك لا ما انتش ملك انت بشر لما تغلط تقول انا غلطان ما تبررش ما تفبركش لان لو بررت او فبركت غلطك مهما كنت بقى واد جدع وحرك وفهلاوي ومطقطق وما تتكلش على ورطه ومش عارف ايه والكلام ده مهما قعدت تفبرك وتبرر انت زي ابليس بالظبط. ما هو اول من صنع الفبركه اول من اخترع التبرير ابليس ابليس الملعون ازاي؟ هات اخر سوره الصاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين سيدنا آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجود إيه ده؟ ده سجود تكريم. أنت عندك السجود ستة السجود له ستة أنواع سجود تلاوة لما بنقرأ القرآن وتيجي آية تلاوة بنسجد سجود سهوة لما بندفع عن فرض في الصلاة لازم نجيب الفرض وبعدين نسجد لسجدتين سهوة طب وسهينا عن سنة ما نجيبهاش ونسجد لها سجدتين سهو يبقى سجود تلاوه سجود سهو ثلاثه سجود شكر لما بتجيلي نعمه من الله اسجد على طول ما اسمهاش صلاه شكر مفيش حاجه اسمها صلاه شكر ما سجود شكر يقول لك صلاه شكر شكر مفيش صلاه اسمها صلاه شكر اسمه سجود ده بسجد سجود شكر لله عز وجل ثلاثه اربعه سجود عباده اللي بنسجده انا وانت في الصلاه خمسه سجود تسخير لما تسمع لله يسجد من في السماوات والارض والشمس والقمر يسجدون معناها ايه خضوع وتسخير لله سته سجود تكريم زي اخوه سيدنا يوسف ما سجدوا له وزي ربنا ما قال للملائكه اسجدوا لايه لادم فقعوا له ساجدين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين اسجدوا له سجود ايه تكريم ما دام ده امر من الله حرف الفعل التعقيب فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس عليه لعنه الله ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال ربنا بيقول قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ليه استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى اي انسان مش مطيع لله متكبر. ما انتش مطيع لله ليه؟ ما بتصليش ليه؟ ما بتبرش والدين ليه؟ ما بتصلش الرحم ليه؟ ما بتغضش بصرك ليه؟ يبقى انت متكبر مهما قعدت تقول لا والله ده انا في غايه التواضع كذاب لانك زي ابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ كان يقدر ابليس يقول ايه؟ لا يا ربي انا لا متكبر ولا من العالين، انا بستغفرك وبأتوب اليك وانا غلطان والغلط ركبني من فوق لتحت. بس كانت المشكلة انتهى، كان خلاص، بس خلاص انتهى. انما لا، نبص بقى، بص التبرير، بص الفبركة، ها استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، دخلنا في الفلسفة ده، انا خير منه، ايه خلقتني من نار، ايوه، وخلقته من طين، ايوه، ومش واخد بالك انت يا رب النار اعلى من الطين، فازاي الاعلى يسجد للادنى؟ المفروض ان الادنى يسجد للاعلى. الله الله الله الله، ده انت غلطت وايه؟ وبتبرر غلطك، ده انت بتفبرك غلطك، ده انت عايز تقول ان اللي انا عملته ده ايه؟ صح، ان انا ما سجدتش لادم، عدم سجود الادم ده صح، ده الخلاصه؟ فهي دي المصيبه. عشان كده قال له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. لو تاخد بالك سيدنا ادم غلط، غلط يا ادم، كل من كل شيء في الجنه ولا تقرب هذه الشجره، فعمل ايه؟ كل من الشجره. لما ربنا بقى قال له كل من الشجره، كان يقدر سيدنا ادم ايه؟ يفبرك، ها، يبرر، لكن لما عملهاش. واحد يقول لي طب يعني كان هيقول ايه؟ اقول لك يقول ايه؟ يقول والله يا ربنا اصل ايه؟ طبعا انا كنت قاعد في الجنه، فلما جالي ما ابليس قال لي الا ادلك على شجره الخلد وملك لا يبنى، اقول لك على اقعدك هنا على طول وتفضل قاعد في النعيم ده على طول كده. وبعدين حاجه ثانيه كمان، سوره الاعراف، وقاسمهما يعني حلف لهم بالله اني لكما لمن الناصحين. وما دام حلف لي بالله لازم اصدقه، فانا يا ربي يعني مش غلطان. لا لا لا لا لا، اول سيدك ادم ما غلط سوره الاعراف، قال يا ربنا، لجوء الى الله، ربنا ظلمنا انفسنا، ايوه اعترف، ارب غلطك، ارب ذنبك، ربنا ظلمنا انفسنا، ها، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى ربنا بقى يعلمه كلمات وتاب عليه، وقال في سوره طه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما كانش عنده اصرار على المعصيه، ما قعدش يفبرك ويبرر غلطه. غلطان قول انا غلطان. يا اخي سبحان الله، كم من مشاكل في حياتنا، كم من مشاكل في حياتنا تتحل بكلمه واحده، والله يا رب بكلمه واحده، انا غلطان، بس خلاص. قاعدين نعمل ايه؟ ما خلاص احنا نحل مشكلتي، كل واحد يقول لك انا مش غلطان، لا انا اللي صح، انت اللي غلطان، لا انسى عصمات وحاط انت. لو كان واحد قال انا غلطان، انا غلطان والغلط راكبني من فوق لتحتي، خلاص انا كو غلطان، ايه المطلوب؟ انت حتى تحرج، يعني انت تحرج. لو واحد قال لك انا غلطان وحقك عليا، وهات يا عم دماغك ابص اهي، هتديله دماغك تقول له خد، ولا هتقول له خلاص والله، لا والله خلاص، والله ابدا، لا خلاص حقك عليا انا خلاص، لا يا عم انا اللي غلطان، لا خلاص. ايه اللي قلب الموازين كده؟ ما انتوا كنتوا لسه شادين انتوا الاثنين. ان واحد اعترف بغلطه، لان الاعتراف بالغلط يطفي النار اللي في القلب. واحد بيبقى زعلان، تعالى مثلا على اثنين ماشيين في الشارع، انت ماشي وعربيتك واحد طالع من شارع جانبي هو اللي غلطان، وزنق عليك وكان هيخبط فيك هو اللي غلطان، وتبقى انت مشحون ضده. لو وقف ورفع لك ايده، معلش انا اسف، حقك عليا، مرضي، معلش يا اخي والله سامحني، والله ما خدتش بالي، بس هتقول ايه؟ خلاص طريق السلام، الف سلام، مفيش حاجه والله، لا والله خلاص، معلش يا عم طريق السلام، يلا يا عم اي حاجه، بس وواحد يمكن تقول له نكته ولا تتحكم ولا بتاع، الف سلام. ولكن بقى لو طلع وهو اللي غلطان ومشي على نظام خدوهم بالصويت قبل ما يغلبوكم، والله حصلت معايا في اواخر السبعينات، كانت معايا عربيه على قد اللي بدات بيها، العربيه الثورس شمامه كده، كانت موديل 62، ده راجل عجوز بيجري، ما شافتش اسفلت، دي عملنا بيها فتحات اسلاميه الحمد لله. المهم فمره ماشي على الكورنيش هنا كده، وجاء واحد من اقصى اليمين من اقصى الشمال، هو اللي غلطان، حد يعمل كده؟ فراح ضارب لي الرصاص وكسر الفانوس، ونزلنا احنا الاثنين، فكنت انا لابس طلابيه كده، هو نزل بقى عامل هيصة على الكورنيش، مش تعرفوا السوق الاول، هم اللي عاملين الشيخ ومربي دقنك، هم اللي مش عارف. انا وقفت، ايه ده؟ وانا اللي غلطان؟ فسكت لغايه ما خلص الهوسه اللي عاملها لي، وربنا اعطاني الصبر بالراحه كده. طب بقول لك ايه؟ انت مسلم؟ قال لي واحد بالله. طب الحمد لله، بالله عليك، بالله عليك، وبحلفك بالله اللي هتقف قدامه في الاخره عريان، انت غلطان ولا مش غلطان؟ والله بمتهن الكفار. قال لي انا غلطان وحقك عليه. قول الله. طب ما نتزع عليه طيب. وانا لازم نتزع كمان بقى. ما هو فرصة. اللهم هو هزع ولا لا. انت بتزع عليه. قال لي معلش يا عم الشيخ ما انت عارف بقى. انت عارف المثل بيقول لك خدوهم بالصويت قبل ما يغلبوكوا. لازم ناخدك في الايه? في السبع ايامهم دول. ليه كده? طب مين? ليه الواحد يعمل كده يعني? غلطان قول انا غلطان. ولذلك والله بعد ما قال خلاص انا غلطان وحقك عليه واكون زعلان. ايه المطلوب مني? انا تحت امرك. قلت له انا حاسس طريق السلامة عم. ابو الفانوس اجيب انا. وان شاء الله مراكب ما يماكش. ما دام انت غلطان خلاص. مثلا. ليه? اصطفة النار اللي في الانف. انما حس لا مش غلطان وان عندك اعمل. عندي اعمله. طب انا افرجك بقى. ولذلك انت بص لاقسام الشرطة. ثلاث تربع المشاكل اللي هناك علم. وعدم اعتراف بالغلط. والواحد غلطان غلطان والغلط رجل من فوق تحت لا مش غلطان. وانا بقى افرجك انا مين? واعمل لك محضر وراح اجيب كوشة تبقيتك هناك واعمل لك مش عارف تقرير طبي اصلا اعرف مين في المستشفى افرجه انا. طب ليه كده? ليه? تعالى انا عيلتين بيتعاركوا مع بعض. واحدة جايبة ابنها وجاية بتقول لك شوف ابنك عمل ايه? والله ان كان ابني عمل كده بغلطان تعالى يا ولد ايه الموضوع? وحقك عليا يا ست وامشي ولا اعتذر لطنط يلا بوس ايديا وبوس دماغك. انتهت المشكلة. لا انا ابني ما يغلطش. والعيلة عندنا ما تغلطش. واعلى ما بخيلك الكبير. الله طب ليه كده? ليه ما تعترف وتقول انا غلطان? هات اثنين كده مثلا زوج وزوجته ومشكلة. وتدخل انت عشان تطلع. والله يا ربي ممكن تنحل الكلمة واحدة. لو قامت الزوجة وقالت لجوزها خلاص من غير اي حاجة. انا غلطانة معاك يا جوزي حقك عليا. الله. وبعدين اذا كنت شغلت فيك يا جوزي وما نغلط مين. لو انت جوزي نقعد بتاع وروق وخلاص. بس خلاص. بس. هو مش انت جوزة اهو? بالله عليك لو بص لو مراتك عملت كده هتعمل ايه? هتقول ايه? لا اصل الموضوع موضوع ايه يا عم ما خلاص بتقول لك ايه يا اكس. الله. وانت عايز تتكلم في اي حاجة خلاص. ده بتقول لك ايه اسف حقك عليا خلاص ناس انتهينا خلاص يلا قوم يجوز على دماغ جوزك بعد كده خلاص ما تعملش كده اقصى حاجه هيتعملها كده ما تبقيش تعملها كده تاني مره بس خلاص انه لا اللي قاعده تعاند وتشاكس ولا او مش لا هتعرف مين فكرنا بيه بقى كل اللي قاعدين يبرروا غلطهم ويفبركوا غلطهم يفكروك بمين وهو امثله برضه ما تلاقيش الا بيهم يفكروك بالمشركين سوره الاعراف يقول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة فعلوا ايه? ده فاحشة ايه? تفليش نقاشة ربنا بقول دي فاحشة فحش من القلب او فحش من العمل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا هم عملنا فاحشة واحنا غلطانين ويا رب نستغفر له. قالوا وجدنا عليها آباءنا. طب وده مبرر? ده مبرر يعني? والله مش احنا بس اللي بنعمل كده ما هو آباءنا واجدادنا كانوا بيعملوا كده. نفس الآية فيها بسورة ايه? هنسيب الآية بسورة الخمسة سورة الشعراء. واتلوا علي النبى ابراهيم اذ قال لأبيه وقومه. ابن ابراهيم والنبوه طبعا الأول. وبعد كده قومه. لا تعبدون. ايه الخيمة اللي انت فيها دي? قالوا نعبد اصواما فنظن لها عاكفين. عاكفين. ما لهمش شغلانة اللي هي. قال هل يسمعونكم اذ تدعون? او ينفعونكم? او يضرون? بس السؤال قوي ازاي? كان الرد ايه? الرد خايف. مش تقول بقى خلاص لا. قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. والله بقى اباءنا واجدادنا والناس كلها ماشيه كده. قلت انا هتعمل لي يا شيخ على اخر الزمن. يا عم خلص وقت من الاخر. مليك حلم. هنشز على الناس ليه? على رأي مثلا كان شيخة عجب. شعلة في ديله. الرحت بلد يعبدوا العجب. حش وديني. مطرح ما ترسي. دق لها. انا اللي جوز امي انا يا عم خليك حلو بس احنا قبل زي الناس ما ماشيه احنا ماشي الله ايه ده ايه اللي الامثله دي وده قران ده ولا حديث انت لو قران ولا حديث ده امثله بتاع علم الرزق بتاع خمسه بنات بتاع الصبح طب ده يمشي ده طب ليه متبرر كده ليه متبرر ما تقول انا غلطان ما تقول انا غلطان مش عيب ان احنا نتبع الاباء والاجداد لا مش عيب انما العيب ان احنا نتبعهم في الغلط سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه واحد بنوت عايز يطمئن على عياله ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يبقى ده خير ولا لا؟ إنما تعالى بقى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا مش ده العيب العيب إيه؟ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تمشي ورا واحد ما بيعقل ولا بيهتدي. يبقى انت اللي غلطان. فمش حته بس ان وجدنا اباءنا على امه، وما لو كانوا على خير ما تخليكوا معاهم، ان وجدنا اباءنا على امه يبقى على خير خير، لو في الخير خليكم، لا ده في الشر، وعارفين انهم في الشر وبيتعلموا كده. سبحان الله يا اخوانا، النهارده نفس الخيبه دي كانت في المسلمين اكتر والله. بص عشان الوقت بس، بص في حاجتين بسرعه، بص في الجنائز وبص في الافراح. عندنا جنازه زي الناس ما بتعمل نحن ايه ايه ايه، واحنا على اول ما يلقوا مخنا عاد رحت يا ابني جبت الكفن في الشهيه زي ما يدوا لك هاته. افرض في حاجه غلط الكفن لك ده، افرض في حميل انا مالي، هي كده والناس تلف الكابتن كده. الله، انا يعني ميتنا احنا اللي حنيب على دماغه ريشه وعادي. روح يا ابني هاتنا الطوال وبكره ان شاء الله بكره الصبح، وبعدين الخميس اللي جاي فرقه، وبعدين الاربعين. طب 37 لا احنا 40 يا ابني. طب ليه ما بقاش 37 يا ابني؟ قلنا هو ال 40. ليه 40 ايه؟ 40 ميت؟ هو 40 واحد ماتوا؟ لا. وما ال 40 يوم وما دفنش؟ لا. امال ليه؟ هو كده احنا خدناها كده، والله نفس الناس تعمل كده من ال 40، وبعد ال 40 الثانويه. ايه ده؟ ايه ده؟ والله ما تقولش ايه ده، ما احنا خلاص كلنا الناس بتعمل كده واحنا زي الناس ما بتعمل. تعالى في الافراح نفس الخيبه. فرح ايوه ها اجت عندي كوفيه. ومين قال كوفيه؟ الله احنا يعني هو احنا اول واحد هيتجوز ولا ما عادوا يا ابني؟ لا الناس ما بتعمل ده، احنا حتى رحنا نحجز ما لقيناش عنده الا بعد جده، والراجل طلع ابن حلال جاب لنا بس ما حدش كده اي حاجه خلاص. وبعد الكوفيه طبعا الفرح من غير مسرح، وبعد المسرح اتفقنا مع الرقاصه. امال يعني الرقاصه هيتجوزوا من غير رقص؟ ما ينفعش يا ابني فرح من غير رقصات زي الجاتوه من غير كريم غير كريم، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. طب مين اللي قال كده؟ ما فيش قال ولا ما قالش، هو كده وخلاص زي الناس ما بتعمل ادينا ماشيين. إلا وجدنا آباءنا بالظبط. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. بص الخيبة اللي جاية بقى. والله أمرنا بها. وإيه؟ والله أمرنا بها. يعني إيه؟ والله يا ابني أصلها مكتوبة عنينا. واللي مكتوب عند مين؟ لازم تشوف العين. أنا ربنا أعمل إيه ده؟ أنا ربنا كاتب عليا يا زلمة، فأنا زلمة. أروح من قبر الناس. أنا ربنا كاتب عليا أسرق. أسرق. بص التدريب. مش انا غلطان ويا رب سامحني، لا لا لا لا انا مش غلطان يا ابني، ده ربنا كاتب عليا. انا ما يغزنيش الا اللي يقول لي ربنا كاتب عليا الغلط. ما شفناش واحد راح في بيته راح لم الفلوس اللي تحت البلاطه واللي جوه البلاطه وخد الفلوس كلها وتصدق بيها، وبعدين مراته بتقول له بتعمل كده ليه؟ قال لها طب ربنا كاتب عليا اتصدق. ادي يعني كده؟ واحد قام بالليل يصلي طول الليل، خش لم يا حاج، لا والله ربنا كاتب عليا اصلي صلاه الليل. خش يا حاج لا لا ربنا كاتب عليا. حد بيعمل كده؟ الله ربنا ما يكتبش علينا الا المعاصي والسيئات، ما يكتبش خير ابدا. ناس مخها ضرب، والله ناس مخها ضرب اللي بيكون كده. هو الحاله صعبه النهارده، كانت الناس ما فيش ما حدش عارف يفكر. واحد يقول للثاني هو النهارده الثلاثه ولا الاربعه؟ قال لا النهارده الاثنين. قال لي يا اخي الاثنين فيهم واحد مخ ضرب مش عارف مش عارف ايه اللي فهو ده مكذب. هو في ناس كده؟ عظيم هو والله العظيم في ناس كده. يقول لك ربنا كاتب. كاتب ايه؟ ايه اللي عرفك ان ربنا كاتب؟ قول لي كده. مين اللي قال لك ربنا كاتب عليك المعاصي والسيئات؟ يقول لك طب مش حصلت؟ انت جاي بتناقشني بعض. لا انا بكلمك عن قبل، قبل ما تعمل. مين اللي قال لك ربنا كاتب عليك؟ ولذلك ربنا لما رد عليه بيكتب الرد قوي ازاي؟ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل قل يا محمد قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون ده كلامكم اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين يبقى اتقولون على الله ما لا تعلمون مين قال لك ان ربنا كاتب عليك كده ما تتعلمش ما تصبرش اعترف بغلطك اعترف مهما كنت انت انت فاكر سيدنا كعب بن مالك رضي الله عن الجميع يا رب كعب بن مالك وهلال بن اميه ومرار بن الربيع الثلاثه دول في غزوه تبوك اللي كانت في شهر رجب 39 اخر غزوه غزاها سيدنا عليه السلام ما طلعوش كان تجنيد اجباري ولما رجع سيدنا عليه السلام عمل مجلس عسكري تعال كل واحد تخلف عن الجهاد يتعمل له مجلس عسكري اللي قعد قدام النبي عليه السلام بيحكي المنافقون بقى وجاء المعذرون من الاعراب المعذرون هيعتذروا ما هم يعتذرون اليكم اذا رجعتم الي قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتي تعبانه هو كان مش بيتجوز والله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هاجت علي واصل اصلاح ده انا كنت اصلا انا عندي وقت قول للصبح وما اصلا يقول لي ايه اعمل لك ايه يعني انت بتقول كذا كذا اقول خلاص لغتنا في قاعة سيدة كعب بن مالك ايه اللي خلفك يا كعب ما فيهاش ليه ما كانش عندك ركوبة لا كان عندي صاحبك تعبانة لا كنت كويس وقادر ان انا اطلع وما ما طلعتش ليه واذا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم بص العظمة يا رسول الله والله لو قعدت عند غيرك من اهل الدنيا لو واحد غيرك يا رسول الله وقعد قدامنا لرأيت اني ساخرج من فخخه كانت ممكن يعني اتركه بالكلام ولسه لقد اوتيت جدلا يا رسول الله انا مدرك الكلام اقدر يعني بص اعمل لك وانت فيك شربات زي ما بيقول بس عليك يا رسول الله لا ما تجيبش لا لا لا انا غلطان يا رسول الله انا غلطان والغلط ركبني من فوق تحت يقول له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما أنت فقد صدقت فقم حتى يقضي الله في أمرك إذا معناها أن كل اللي قبلك كانوا وظفين وكذبين قم بقى حتى يقضي الله في أمرك فإيه الصدق جاب له 40 يوم حد يشرط عليه السلام وعشر أيام مش قاعد مع مراته يبقى 50 ليلة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم سوره التوبه وظنوا ان تاكدوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خليكم مع دول اللي عندهم صدق بس وجودوا جدلا كان يقدر يناقش كان يقدر يفرق مفيش شبركه في اعتراف بالحق علشان نتوب الى الله يعني بداية التوبة انك تعترف بانك انت غلط وما هتتوب عن ايه يعني بتفرك وبتبرر هتتوب عن ايه لازم تعترف بانك بتعمل غلط وبعد كده بتبتدي يعني هتقعد تفرك بس على مين على مين ما في ناس كيوف اتفرك براحتك يا اخوك براحتك كنا جايين على الحصان وكاتبين عليها شعارات اسلامية لا اله الا الله الله ضايقنا يتزعل في ايه الشعارات دي بالله عليك هو انا كاتب حزمني اياه هو انا كاتب فلوس واجري هو انا كاتب نمت الدخلة انا كاتب الله غايتنا الصلاة الصلاة الحجاب يا اختي في عصر الذئاب وناس جايبة بوهية وعمالة ايه شيل طب انت بتعمل غلط ولا صح قول غلط ويا رب سامحني وانصرني انما لا ده بيبرر قول لك لا اصل انتوا بتوسخوا الحيطة واحنا بننظفها اذا جزانا الله خيرا ماشي يا اخويا براحتك في اخرة قول بس هنضحك على مين في الاخرة على مين على الله في فيلم جايين اتنين بيشربوا شيشة وحاطين في الشيشة ايه حشيش طب واحد من اللي بيشرب بيقول اللي بيشرب معاه اقول له الحشيش حرام ولا حلال شوف ربك الاستهزاء يعني حشاشين وبيسألوا بعض يعني هو اللي بيشرب ده معاك هوبت الديار بتسأله قال له بيقول له الحشيش حرام ولا حلال قام التاني يقول له ايه بص التبرير مش بس الحرام وربنا يتوب علينا ولا لا بقول له والله ان كان حلال ادينا بنشربوه وان كان حرام ادينا بنحرقوه ايه رايك بقى يعني كمل بقى خليك حي كمل عشان ان كان حلال يبقى ادينا بنشربوه وان كان حرام ادينا بنحرقوه على مين الكلام ده على الله على الله لا اله الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل طالما في تبرير يبقى مفيش توبه وبعدين قلت هتكون اعز من مين يعني انت اعز من مين يعني اعز من رسل الله رسل الله لما غلطهم عملوا ايه برروا تبركوا طب ناخد امثله بسيطه عشان الوقت سيدنا موسى سوره القصص ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه سيدنا موسى ضرب الفرعوني ضربه وش موته لما موته كان قوي جدا سيدنا موسى قال ايه قال يستاهل ما هو من بلاط الفرعوني واصل هو كمان بقى يعني قليل الادب وهو تستفزني اصل انا من نوع النرفز واصل انا مش عارف ما تبررش اول ما قتله قال هذا من عمل الشيطان انه يعني الشيطان عدو مضل مبين ربي يلجا الى الله ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم غفر له امتى؟ لما اعترف بذنبه، لما قال ايوه ده عمل غلط، هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. سيدنا يونس ربنا في سورة الأنبياء هو ذا النون، ذا يعني صاحب، والنون يعني حوم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا ليدعو قومه، وبعدين الناس ما استجابتش فزهق منه سابهم ومشي. فربنا حب يديله درس، ركب المركب هيج البحر الله عز وجل، والمركب هتغرق لازم واحد يرمي نفسه. مين اللي هيرمي نفسه؟ لازم نعمل قرعه. طلعت على سيدنا يونس رمى نفسه، راح الحوت بلعوه وراح الحوت نازل في بطن البحر، قعر البحر. وظنوني اذ ذهب مغاضبا، لما نزل في قعر البحر بقى، فظننا اي فتاكدا ان لم نقدر عليه، تاكد ان ربنا مش هيضيق عليه، فنادى في الظلمات ان ايه؟ ان لا اله الا ظلمات الليل، ظلمات الليل، ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. امتى؟ امتى؟ لما قال اني ظلمت ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب انا ظلمت نفسي، يا رب انا غلطت، بس يبقى غفرنا له. فانت مش اعز من الانبياء انك تعترف بغلطك. ادي انبياء غلطوا، قال يا ربنا احنا غلطنا، سامحنا يا رب اغفر لينا. لان هي دي البدايه، هي دي البدايه، انك اخذ من شروط التوبه ثلاثه: البعد عن المعصيه، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مره اخرى. قبل كل ده اعترف ان دي معصيه، اعترف انك بتعمل غلط، وبعدين توب عن الغلط، وبعدين اندم على الغلط، وبعدين ما ترجعش تعمل غلط، لكن تعترف ان ده غلط. ده المصيبه الكبيره يا ناس. ربنا عافينا يا رب، يا رب عافينا برحمتك يا رب. والله يمكن انا لو ببرر لنفسي يمكن اقول لك يعني انا ببرر لنفسي، انما المصيبه والصدمه الكبرى النهارده في عهد النفاق، في عهد النفاق. عجبتني ابيات والله سبحان الله، كان واحد من الغيظ، من غيظ من النفاق، يقول ما دمت في عهد النفاق فعد البتاق ومن بتاق، ولا تخاصم ولا تشاحن، واستقبل الكل بالعناق، واستقبل الكل بالعناق، وقل كلاما بغير معنى، واحلف على الافك بالطلاق، فأي شيء كأي شيء بلا اختلاف ولا اتفاق، وأي شيء كأي شيء ما دمت في عالم النفاق. مصيبة عالم النفاق اللي احنا فيه، ان في ناس بتبرر بمين؟ لغيرها، لغيرها. يا نهارك ابيض. طب والله لو بتبرر لنفسك يعني، يعني انما جاي جاي لا دي فين فين بقى؟ تلاقيها على مستوى المديرين مثلا، مدير عام ولا ما عامش وقاعد وحواليه مين؟ الموظفين بتوع المدير غلطان والغلط راكبه من فوق لتحت، وهو قاعد من بتاع كده واللي حواليه لا اصل مش واخد بالك بعت زي ما يقصدش كذا، هو يقصد، هو يقصد ايه يقصد؟ انت مالك انت؟ انت بتبرر له ليه؟ ها؟ طب مش قادر تقول هو غلطان بس؟ انما لا ده هو مش واخد بالك، ده هو ده هو كرمك كده، ده هو بيخدمك، ده بيعمل لصالحك، ده هو كذب، ده هو كذب. طب مين؟ تبص تلاقي النهارده الكتاب اللي في الصحف همهم كله تبرير. ها؟ ايه الموضوع؟ والله احنا لو ايام عبد الناصر ادي اشتم في اليهود، واللي بيشتم في اليهود يبقى يا سلام كمان، واللي بيشتم في الامريكان الله اكبر، ولا فيش مكان للامريكان بين الديار وفيها، والامبرياليه العالميه والبيت الابيض لا كذا. طيب ماشي، اقلب النهارده زاويه 180 درجه، اليهود ولاد عمنا وصديقي شمير وبرليف وبرباء وهيك، واللي يطلع عشان يعترض على اليهود المسلمين هم اللي يمسكوه ويضربوه ويسجنوه دفاعا عن مين؟ عن اليهود. ونبرر لك نقول لك اصل وفصل ومصر الله لسه فيها ابدا تبعك، ما تعترف يا عم وتقول انا غلطان، قول انا غلطان. والله العظيم لو جه قرار ثاني يوم ولا النهارده وبزاويه 180 درجه هنقلب، يبقى انت مهمتك ايه؟ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، طب من يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ بص الايه بقى، اما يكون عليهم وكيلا، معاك توكيل، وكلك، وكلك في الدنيا انك تجاوب عنه، انك تدافع عنه. صدق الله القائل، احشروا الذين ظلموا، ظلموا ظلموا وازواجهم، مين ازواجهم؟ امثالهم اللي ظلموا زيهم، مين اللي برروا ظلمهم، اللي فبركوا ظلمهم، نفاق. اه ده نفاق ودفاع عن باطن، بس للاسف مش بتاعك، ده بتاع غيرك. طب ايه دخلك في المتاهه دي؟ طب في الاخره هتعمل ايه قدام الله؟ بص بقى العاقبه قدام الله، نسال الله العفو والعافيه يا رب، يا رب نسالك العفو والعافيه يا رب. مصيبه كبيره، مش كلام. بص لما اتكلمت في الدنيا، لما كنت نجلس وعملت فبرك وتبرر، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. مفيش اعتذار، ما خلص خد من الاخر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه؟ يا سيم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايدوه. ما هو لو اتكلم هيعمل نفسه الابن الثاني، فلسه هتقول لما؟ ما هو في سورة طه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما؟ وجاي في الاخر هناك لما؟ طب وجاي دلوقتي تقول لما؟ وكنت فين هناك؟ لما عشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك قال في سوره ياسين اهو، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط. هيشوفوا ايه؟ فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله تبارك وتعالى يقول في سوره غافر يوم الاخر، يعني يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. اللي بيظلم في الدنيا مش هتنفعك، مش هينفعك الاعتذار في الاخره. هتقول ايه قدام الله؟ هتعتذر بايه قدام الله؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. اذا كل واحد يلحق نفسه، احنا في الدنيا لسه، كل واحد يلحق نفسه. اللي غلطان يقول انا غلطان ويا رب سامحني، وبعدين يبتدي يتوب الى الله بشروط التوبه الثلاث. لكن هنقعد نفبرك ونبرر غلطنا؟ لا مش احنا. نسال الله عز وجل ان نكون من الذين يقولون الحق ويشهدون بالصدق ولا يبررون اخطاءهم. كما نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.